الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن التاريخ وعاء لقدر الله عز وجل يصنعه الأخيار والأشرار، الأبرار والفجار. إذا ذكرت قصة آدم عليه السلام فلا بد أن يذكر فيها إبليس، وإذا ذكر صالح نبي الله عليه السلام فإنه يذكر معه عاقر الناقة قدار بن سالف، وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر معه أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق وغيرهم ممن عادوا الله ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، أعظم بلية ابتلي بها الإسلام المنافقون، هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هؤلاء الذين يعيشون بين الناس بوجهين كما قال ربنا جل جلاله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المنافق الذي يخالف مظهره مخبره ومدخله مخرجه وسره علانيته، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بلية الإسلام بهذا الصنف عظيمة، فإنهم في العهد الأول آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون عنه هو أذن، وكانوا يحضرون مجلسه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم إذا خرجوا من عنده سخروا، وقال بعضهم لبعض ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هؤلاء المنافقون أيها المسلمون عباد الله أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هؤلاء المنافقون في عهد النبوة كانوا يعيشون في هلع وفزع، خشية أن يفضح الله سرائرهم وأن يظهر خباياهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فلما التحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وغادر هذه الفانية راضيا مرضيا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، بزغ نجم النفاق، أظهروا سرائرهم. وكان المظهر الأول لذلك أن منع الزكاة المانعون، وقالوا كنا نؤديها لمن كانت صلاته سكنا لنا، أما وقد مات فإنا لا نؤدي الزكاة. هكذا أعلنوها صريحة. من قام في وجه هؤلاء الفتانين الميالين؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، ولو خالفتني يميني لقاتلتهم بشمالي. لما وجد الصحابة هذه العزيمة الماضية وهذه النية القوية من الصديق أبي بكر رضي الله عنه، قاموا معه في قتال هؤلاء الذين مالوا عن الحق وزاغوا عن دين الله، وأرادوا أن يميتوا شعيرة من شعائر الإسلام، حتى ردهم الله على أعقابهم، قتل منهم من قتل، وأظهر التوبة من أظهرها. هل انتهت بلية الإسلام بهؤلاء المنافقين عند هذا الحد؟ اللهم لا. لما كان عهد أبي بكر رضي الله عنه، لو أن سائلا سأل: لما لم تكن الفتوحات في عهد أبي بكر كبيرة؟ لما لم تشمل بلاد فارس كلها وبلاد الروم؟ بأي شيء شغل أبو بكر رضي الله عنه سنتين وبضعة أشهر، وهي مدة خلافته، شغل بهؤلاء المنافقين الذين أرادوا أن يبدلوا دين الله عز وجل. لما مات أبو بكر وآل الأمر إلى عمر رضي الله عنه، انقمع هؤلاء المنافقون وذلوا، ولا غرابة، فإن عمر كان فاروقا فرق الله به بين الحق والباطل، ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. لكن بعد ذلك قتل عمر رضي الله عنه بعد 8 سنوات كانت عدلا ورحمة وبرا وقصة، ومقتله رضي الله عنه كان على يد رجل مجوسي كافر يقال له فيروز أبو لؤلؤة، كان غلاما للمغيرة بن شعبة. لكن حامت الشبهة حول رجلين، أحدهما يقال له الهرمزان وهو من الفرس، وكان قد أعلن الإسلام بين يدي عمر، والآخر يقال له جفنة وكان نصرانيا. فبادر عبيد الله بن عمر رضي الله عنه إلى قتل هذين الرجلين ثأرا لعمر رضي الله عنه، وسيكشف الأمر يوم تولى السرائر هل كان لهما دور أو لم يكن، لكن تحوم حولهما شبهات. فلما كان زمان عثمان عليه من الله الرضوان، وصار المسلمون يغزون في البحر بعدما كانوا يغزون في البر، صنع أسطول إسلامي بحري كبير ما أتت عليه إلا سنوات معدودات، حتى كان يجتاح الممالك ويسقطها، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال ابن خلدون رحمه الله: كان الأسطول الإسلامي يضوي على الأسطول البيزنطي كما يضوي الأسد على فريسته. وكان الناس في رخاء ونعمة، بدأ هؤلاء المنافقون يثيرون حول عثمان الشبهات بأن عثمان قد ولى أقاربه، وأن عثمان قد حرق المصاحف، وأن عثمان لم يشهد بدرا، وأنه فر يوم أحد، وأنه جلد عمارا، وأنه رد الحكم ابن أبي العاص إلى المدينة بعد أن نفاه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما زالوا يثيرون هذه الأقاويل والشبهات، حتى تجمع فئام من الرعاع، وكانت النهاية المأساوية أن قتل الخليفة الراشد الذي كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان عليه من الله الرضوان، الذي اشترى بئر رومة وجعلها وقفا للمسلمين، الذي جهز جيش العسرة، الذي بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لما كان غائبا في سفارة بين المسلمين وبين قريش، وبايع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب عليه الصلاة والسلام بإحدى يديه على الأخرى وقال: اللهم هذه عن عثمان. نسي هؤلاء الرعاع ذلك التاريخ الناصع وذلك وتلك الأمور المشرقة، وعدوا على عثمان رضي الله عنه فذبحوه ذبح الشاة. من كان الأصل في هذه الفتنة؟ رجل أظهر الإسلام نفاقا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبأ، وكان يلقب بابن السوداء، وما زالت الأمور هكذا ما اجتمع الناس على خليفة بعد عثمان عليه من الله الرضوان. أيها المسلمون عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من فتن هذا الزمان ما برع فيه المنافقون من استنباط طائفة من بين المسلمين. هذه الطائفة همها المقعد المقيم، وشغلها الشاغل الطعن في خاصة المسلمين من العلماء والدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيل الله أحياء وأمواتا. هذه الفرقة سلم منها اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، سلم منهم أعداء الإسلام قاطبة، لكنهم سلطوا ألسنتهم، وكان بأسهم شديدا على من؟ على كل عامل للإسلام. هذه الفرقة أرادت أن تجعل من الناس عبيدا للحكام، يطيعونهم في الخير والشر، في السنة والبدعة، في المعصية والطاعة، حتى قال قائلهم الزائغ المبطل بأن الحاكم لو خرج يزني على الهواء لمدة نصف ساعة فواجب على الناس طاعته، وهو قول عياذا بالله ما سبقه إليه أحد من الأولين، قول منكر باطل. بدأوا يشيعون بين الناس أن كل آمر بالمعروف وناه عن المنكر فإنه خارجي ضال، كلب من كلاب أهل النار، إلى آخر تلك التهم الباطلة. وصار حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ممن لم يعرف عنهم علم ولا عمل، يرفع الواحد منهم عقيرته بسب خواص أهل الإسلام وأفاضلهم والتشنيع عليهم. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وأن السعيد من لقي الله عز وجل طاهرة يداه من دماء المسلمين، عفيفا لسانه عن أعراض المسلمين، خميصة بطنه من أموال المسلمين، هذا الذي يفوز يوم يقوم الأشهاد. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة للمسلمين أجمعين، وأن يجعلنا إخوانا متحابين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين، نسألك لإخواننا في غزة صبرا جميلا وفرجا قريبا وعافية من البلايا وغنى عن الناس. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلفهم بركنك الذي لا يضام، وارحمهم بقدرتك عليهم فلا يضارون وأنت رجاؤهم. اللهم عليك بالصهاينة الظالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.